وأمركم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأظلم الظلم يا عباد الله أن تتخذ مع الله ندا، إن الشرك لظلم عظيم. أمة الإسلام، إياكم الظلم في حق الله، إياكم الظلم في حق العبيد، إياكم الظلم في حق أنفسكم، كل ذلك محرم يا عباد الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي كلهم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالهداية بيد الله عز وجل، هداية التوفيق وهداية الإرشاد، فهذه كلها من عنده سبحانه وتعالى، فاطلبوا منه. ومن أجل ذلك شرع لنا ربنا عز وجل بصلواتنا الخمس في 17 ركعة، ونحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، نطلب من ربنا الهداية. فاستحضر هذا الدعاء، بارك الله فيك، فقد وعد الله بالإجابة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاستحضر هذا الدعاء المبارك: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية تطلب من الله. فإذا وفقك الله للإسلام، وفقك الله للإيمان، وفقك الله للإحسان، وفقك الله للكتاب والسنة، وفقك الله لمحاربة البدعة ولمحاربة الشرك والنفاق، فهذه نعمة وتوفيق من الله، لأن الله عز وجل بيده الهداية وبيده الغواية. يقول سبحانه: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي. انتبه يا عبد الله، اطلب منه الهداية وأن يجنبك الغواية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول سبحانه وتعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اطلبوه الهداية، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. تأملوا: من الذي أنزل الغيث؟ من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر لنا الضرع؟ من الذي أطعمنا من جوع؟ من الذي كسانا من عري؟ هو الله سبحانه. من الذي سخر لك أبويك ليقومان بإطعامك وكسوتك؟ من الذي قام بذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. فاطلبوا منه الرزق. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. أمة الإسلام، يقول سبحانه وتعالى مبينا أن الله عز وجل هو الذي فرق الحب والنوى: إن الله فارق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. ويقول سبحانه وتعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالله عز وجل هو الذي أنبت لنا الزرع، وأنزل علينا الغيث، وأدر لنا الضرع، وأخرج لنا من قوت الأرض ما ننعم ونسعد به. يا عباد الله، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فالله عز وجل هو الذي سخر لنا هذا اللباس. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من فضل الله يا عباد الله، ذلك من فضل الله علينا، فلنحمده ونشكره، لأنه أحق من حمد وأحق من شكر، لأنه هو الذي يستحق ذلك لا أحد سواه. فاستكسوني أكسكم. وكساء المعنوي خير من الكساء الحسي، كما كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتفكرون. جعل الله وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كما يحبه ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعم، لا يسلم الإنسان من أن يفرط في واجب أو يرتكب محرما، والله عز وجل من رحمته أن يتجاوز عن سيئاتنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله يتجاوز ويعفو ويغفر سبحانه وتعالى. فمن أجل ذلك قال: فاستغفروني أغفر لكم، فهو الذي يغفر الذنوب جميعا. ومن أجل ذلك شرع لنا ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاستغفار أدبار الصلوات. فكان إذا انصرف من صلاته كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه استغفر الله ثلاثا، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وأيضا شرع لنا الاستغفار في الأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. وأيضا عقب صلاة الليل واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وأيضا في الانتهاء من المناسك فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار مشروع في نهاية الأعمال وفي القيام من المجالس وفي نهاية العمر لمن شعر بذلك أن يكثر من الاستغفار، لأن الله هو غفور رحيم. ثم يقول سبحانه: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهذا لكمال غناه، لأن الله هو الضار النافع، فلا أحد يستطيع أن يضر الله ولا أحد يستطيع أن ينفع الله لغناه الكامل الذي استغنى به سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم يقول سبحانه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى لرجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا. فجنود الله عز وجل هم أولياؤه، فإذا كنت جندا من جنوده ما زال ذلك في ملك الله شيئا، لكمال غناه ولكمال سلطانه سبحانه وتعالى. وبالمقابل كذلك، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، أي ما ضر ذلك في ملكي شيئا، لأن ملكه كامل وسلطانه كامل، وهو وذلك لكمال غناه وسلطانه سبحانه وتعالى. ثم يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد. وفي هذا إشارة إلى أن الناس إذا اجتمعوا في مقام واحد كالجمع والأعياد وعرفات فكانوا حضروا كلمة المسلمين ودعوة المسلمين كان لدعوتهم استجابة عند الله عز وجل. فمن أجل ذلك يباهي الله عز وجل بأهل عرفات، لأنهم قاموا في صعيد واحد وكلهم يدعون الله عز وجل. وهكذا إذا خرجوا للاستسقاء فيجتمعون ويدعون الله عز وجل بأن يغيثهم فلا يردهم الله خائبين. أمة الإسلام يقول: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أرسل البحر. فيعطي كل واحد مسألته، كل واحد يعطيه سؤلا، وآتاكم من كل ما سألتموه. والله عز وجل خزائنه ملأى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والله عز وجل من رحمته ما جعل خزائن رحمته بيد الخلائق. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولكن من فضل رحمته وجوده وكرمه بأن كانت بيده. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يد الله سحاء الليل والنهار لا يغيضها شيء. أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فلم يغض لا في يمينه وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. فالله عز وجل كثيرة الصف يده سبحانه وتعالى، لا ينقصها شيء ولا ينقص خزائنه شيء، بل يعطي كل إنسان مسألته وطلبته وكل ما يريده العبد من ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أرصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فلحمد الله ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. أي من وفقه الله للعمل الصالح في القيام بالصلوات الخمس وبالنوافل والتقرب إلى الله بها وبالصيام وبالزكاة وبالحج وبسائر شرائع الإسلام، فهذا التوفيق والهداية من رب الأنام سبحانه وتعالى لذلك الخير، فليحمد الله على هذا التوفيق. ومن صرف الله قلبه عن الهداية ولجا إلى طريق الغواية والضلال والعياذ بالله فهو بما كسبت يداه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالأعمال الصالحة وأن يمن علينا بمنه وكرمه بأن يعتق رقابنا ورقاب أبائنا من النار وأن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين يا رب العالمين، وخذ بنواصيهم من البر والتقوى. اللهم خذ بنواصيهم من البر والتقوى. اللهم خذ بنواصيهم من البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.